بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر جماد الأولى لعام 34 و400 ألف ينعقد المجلس السابع في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج عن العهدة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة من مسائل الأمر، وقد تكلم أبو المعالي رحمه الله عن مسائل الأمر وما يقتضيه من الفور أو التكرار كما سبق، وما يقتضيه من حيث الأصل. هذه مسائل سبق بحثها، ثم ذكر هنا مسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومثل لذلك بمثال الطهارة، فإن الأمر بالصلاة يقول أمر بالطهارة لأن الصلاة لا تصح ولا تشرع ولا يجوز الدخول فيها إلا بطهارة، فحيث أمر بالصلاة فهو أمر بالطهارة لأنه لا يتأتى هذا الواجب إلا بهذا الواجب. وهذا القدر من النظر والمسألة قدر مسلم، وإن كان الدرجة من الاتصال بين هذا الذي يقدر منفكا ويقدر شرطا أو واجبا في هذا الواجب الذي وقع به الخطاب، هذا من حيث التطبيق يقع عليه اختلاف. والمثال الذي ذكر مثال مسلم، أن الأمر بالصلاة لا بد فيه من الأمر بالطهارة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فإذا أمر بالصلاة تضمن الأمر بالطهارة تبعا لأن الصلاة لا تقع إلا كذلك. والقاعدة في جملتها قاعدة مسلمة، أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذا الاستدعاء وهذا الاتصال لا بد أن يطبق على فقه صحيح، وهي قاعدة فيها إجمال، هي قاعدة ليست فصيحة، قاعدة مجملة تحتاج إلى حسن فقه في تطبيقها. نعم. وخطاب، ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. نعم، الخطاب في خطاب الله المؤمنين يخرج عنه، يقول أبو المعالي الصبي ونحوه، لأن الصبي له أهلية الوجوب وليس له أهلية الأداء، فإذا كان الخطاب على سبيل الأداء وهو ليس داخلا في التكليف وليس مكلفا، وهذه طريقة نظرية محل خلاف بين النظار من أهل الأصول، هل الصبي والمجنون يدخل في خطاب المؤمنين أو لا يدخل، وهذا في الجملة بحث نظري. وأما من حيث الأحكام التطبيقية فإنها أحكام معروفة، وأن التكليف من شرطه البلوغ. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. أيضا هذه من مسائل الخلاف بين أهل الأصول، واختلفوا فيها كثيرا، وحكوا عن الأئمة في ذلك اختلافا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وأنت تعلم أن الفرع من الشريعة لو فعله الكافر ما صح منه، أليس كذلك؟ لأن من شرط كل شريعة دون الأصل أن يكون هذا مبنيا على أصل الإيمان وأصل الدين وأصل التوحيد. وإنما هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين، بعضهم رتب على ذلك من جهة أحكام الحدود، من جهة أحكام الحدود، لأن الخلاف في المسألة مشهور، وبعضهم يقول إنه خلاف لفظي ليس له ثمرة، وبعضهم رتب له ثمرة كما في مسائل الحدود. نعم. لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده. أيضا هذه من المسائل النظرية التي كثر فيها النزاع، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده، وفيها طريقتان للنظار، منهم من يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهذا هو المشهور عند أكثر المتكلمين، ومنهم من يقول إن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده، وهذا قول طائفة من النظار. نعم. والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. انتهى أبو المعالي من ذكر مسائل الأمر ثم ذكر النهي وأحكامه. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، لمن هو دونه كما سبق في الأمر، فإنه قال لمن هو أعلى منه، فيكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى، يكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى. وضرب له مثالا بأمر السيد لعبده فإنه يسمى أمرا على سبيل الوجوب وعلى سبيل اللزوم، وهذا هو الأصل في النهي، ولهذا جعلوا الأصل فيه أن النهي يقتضي التحريم، أن النهي من حيث الأصل عند الجمهور يقتضي التحريم. نعم. ويدل على فساد المنهي عنه. هل النهي يدل على الفساد؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين النظار، والراجح أن النهي لا يدل على الفساد، أو بعبارة أدق، بعبارة أدق تقول ماذا؟ أن النهي لا يستلزم الفساد، الراجح أن النهي لا يستلزم الفساد، فقد يقع النهي ويكون فاسدا، ويقع النهي ولا يكون فاسدا. ومن مثاله قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا منهي عنه أليس كذلك؟ والعقد فيه عقد فاسد، العقد فيه عقد فاسد. ولكنك إذا جئت إلى عقد البيع بعد النداء من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فعقد البيع وعقد الإجارة، والإجارة نوع من البيع، فهل يكون هذا العقد صحيحا أو يكون فاسدا؟ نقول هو وقع في النهي أليس كذلك؟ هو خالف ووقع في النهي وأتى المحظور، لكن اختلفوا هل يكون العقد صحيحا أو يكون فاسدا، والجمهور على صحة العقد. ومثله نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ففيه نهي ولم يستلزم عند الجمهور ماذا؟ الفساد، بل الجمهور يقولون إن النهي ثابت في حقه، ولكن العقد عقد صحيح، ولكن العقد عقد صحيح. النتيجة ماذا؟ أنه لا تلازم بين النهي والفساد، لا تلازم بين النهي والفساد. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. تأتي الصيغة في الأمر ويراد به الإباحة، كما في قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر ويراد به الإباحة. نعم. العام والخاص. نعم. قف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.